الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فقد روى الحديث أيضا النسائي من بلد السابع 316-317، وروى البخاري تعليقا بصوت التمريض فقال: واذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قولوه: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. رواه في المجلد الثالث 655 طب دار الشعب، رواه في كتاب الاستخراج، كلهم رواه، أي من رواه موصولا رواه من طريق وبر بن أبي دليلة عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن شريد عن أبيه مرفوعا بلفظ: لي الواجد يحل عرضاه وعقوبته. الحديث رواه جماعة من الثقات الأثبات الحفاظ، منهم وكيع وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ثقة حافظ ثقة فقيه ثبت، وأبو عاصم النبيل ثقة ثبت، كلهم رووه من طريق وبر عن محمد بن عبد الله ابن ميمون ابن مسيكة عن عمرو بن شريد عن أبيه. واختلف على أبي عاصم، فجماعة رواه عن أبي عاصم عن وبر عن محمد بن عبد الله بن ميمون عن عمرو عن أبيه، أي بالإسناد الذي رواه الجماعة، ورواه عنه أبو أمية عند الطحاوي في مشكل الآثار، روى عنه أي عن أبي عاصم، روى عن وبر عن ميمون ابن السياه عن عمرو بن الشريد عن أبيه، فرواية أبي أمية التي عند الطحاوي وهم بلا شك، لأنه خالف الجماعة الذين رواه عن وبر عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة، فخالفهم فرواه عن وبر عن ميمون بن سياه. بالإضافة الآن جماعة رواه عن أبي عاصم بلفظ الجماعة السابقين، فهو رواية أبي أمية وهم منه. والإسناد المحفوظ: وبر عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة عن عمرو عن أبيه. ابن حجر الحافظ ابن حجر حسن اسناده في تغليق التعليق، وحسن اسناده في الفتح، وصحح اسناده الالباني في تخريج المشكاه، وحسنه في الجامع الصغير في صحيح الجامع، اورده في صحيح الجامع وحسنه، وصحح اسناده الحاكم، وصحح اسناده موافقة له الذهبي، أي وافقه الذهبي في تصحيح إسناده. وسكت عنه أبو داود وقال: ما سكت عنه فهو صالح الاحتجاج به، وما كان فيها أي في سننه من ضعف شديد بينته، وبعضها أصح من بعض وبعضها أصح من بعض. قال في شأن سننه: وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، وما كان فيها من ضعف شديد بينته، وبعضها أصح من بعض أو أصلح من بعض. وسكت عنه المنذري، معناه تعقب أحاديث كثيرة من الحديث التي سكت عنها أبو داود، فسكت عنه أيضا المنذري ولم يتعقبه بشيء. وسكت عنه البيهقي في سننه، وذكر في مقدمة دلائل النبوة أنه يروي الأحاديث الصحيحة والحسنة ويسكت عليها، أي ما سكت عن الأحاديث التي رواها فهي حسنة أو صحيحة، وما كان فيها ضعيفا فإنه يبينه. هذه طريقته في كتبه، ذكر هذا في مقدمته للدلائل، دلائل النبوة أي للدلائل. الحديث في إسناده محمد ابن عبد الله ابن ميمون ابن مسيكة، وما علمنا روي عنه إلا وبر ابن أبي دليلة. وقال الذهبي، وقال الذهبي في الميزان روى عنه وبر ابن أبي دليلة فقط، وذكر ابن حجر في ترجمته أنه لم يروى عنه إلا، أو ذكر ترجمته أنه روى عنه وبر. وقال علي بن المديني مجهول، وذكر ابن حبان في الثقات، ولم يعتبر ابن حجر بتذكر ابن حبان في الثقات بذكره لابن بذكر حبان له في الثقات، فلهذا قال في التقريب عن محمد بن عبد الله بن ميمون مقبول، ومقبول عند ابن حجر تقتضي أنه لين إلا إذا توبع، يعني مقبول عند المتابعة وإلا فلين. ابن حبان في الثقات لا يعتبر بذكر بعض الرواة أو بذكر الرواة في الثقات دون أن يقول عنهم صدوق أو ثقة لآخره، لأنه أراد أناسا كثيرين من المجاهيل في ثقاته، لأنه كان يوثق المجاهيل على قاعدته. فذكر ابن حبان لراو في الثقات لا يفرح به إلا إذا كان قد وثقه أحد الأئمة المعتبرين غير ابن حبان. لم يروى عنه فيما نعلم إلا وبر، فيكون رجل مجهول العين، فالأشبه أنه مجهول العين. فقول ابن حجر في التقريب بشأنه مقبول يعتبر أيضا في شيء من الوهم، لأنه ما روى عنه إلا وبر. وقال ابن المديني في شأنه مجهول، فالأقرب أن يقال فيه مجهول، فمرتبته تكون أدنى من مرتبة مقبول. فكيف قال في إسناده حسن؟ صح إسناده الألباني في تخريج المشكاة برقم 1919، قال إسناده صحيح، وهذا وهم منه. حسن إسناده ابن حجر في التغليق وفي الفتح، وهذا وهم. وابن حجر نفسه نقل في تغليق التعليق عن محمد هذا أنه قال فيه ابن المديني مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، فكانه لم يستحضر هذا بشأن حال محمد فصح حسن إسناده. وأما تصحيح الحاكم فليفرح به، لأنه مشهور بالتسلف التحسين والتصحيح، فكم من حديث يكون موضوعا أو كم من حديث يكون ضعيفا جدا ويقول صحيح الإسناد أو صحيح عشرة الشيخين والمخرجين إلى آخره. وموافقة الذهبي له في المستدرك على المستدرك تعتبر واهما منه، لأنه نفسه ذكر أنه لم يرو عنه إلا وبر ابن أبي دليلة، فيكون رجل مجهول العين. فموافقة الذهبي وهم على تصحيحه، وقول الحاكم صاحب الإسناد وهم، وقول ابن حجر إسناده حسن وهم، وقول الألباني إسناده صحيح وهم، وسكوت أبي داود عنه وهم، وسكوت المنذري عنه وهم. ولهذا أي ولتلك العلة رواه البخاري تعليقا بصوت التمريض فقال ويذكر، لم يقل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويذكر. وهذه صوت صيغة التمريض، فتدل هذه على أنه لم يكن يعتبر حسن إسناد الحديث أو صحة إسناده. ولكن أحيانا يقول البخاري في الذي رواه تعليقا يقول فيه يذكر ويكون حديثه في مسلم، فأحيانا يكون إسناده حسنا ومع ذلك يقول يذكر، وأحيانا يكون إسناده ضعيفا فيقول يذكر. هذا الحديث من الحديث التي قال فيها يذكر وإسنادها ضعيف. إذا تبين أن الحديث إسناده ضعيف فلا يكون حسنا، ويمكن أن يستعاض عن هذا الدليل الذي ذكرته بشأن تخصيص العام بدليل بمفهوم الموافقة. ذكرت هذا الدليل احتجاجا به على أنه يمكن أن يكون مفهوم الموافقة مخصصا للعموم، لما تبين أن الحديث إسناده ضعيف لا يعتبر حجة. يمكن أن يقال مفهوم الموافقة يعتبر أيضا مخصصا للعموم بدليل قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. دلت الآية بالمنطوق على تحريم قولة أف، ودلت بالمفهوم على تحريم غير أف من باب أولى. إذا قلنا إن الآية دلت بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب للأبوين والسب واللعن، فتكون الآية مخصصة لقول الله تعالى وكتبنا فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس العين بالعين. ألا تدلت على أن القاتل يقتل، أن كل نفس بنفس، فدلت بعمومها على أن الولد إن قتل أباه يقتل، ودلت بعمومها على أن الوالد إن قتل ولده يقتل. الآية الأخرى تعتبر مخصصة لها لأنها تدل على عدم جواز أن يقتل الولد أباه ولا أن يقتل الولد أمه من باب أولى، فتكون مخصصة لعموم قول الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكذلك تخصص قول الله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإن هذا الآية تدل بمنطقها على أن البنت إذا قتلت أمها قتلت، وعلى أن الأم إذا قتلت بنتها قتلت لأنه قال والأنثى بالأنثى. فكذلك تدل على أن الوالد إن قتل أباه يقتل وإن قتل الوالد ابنه يقتل، ولكننا ما علمنا خلافا في أن الوالد إن قتل ولده يقتل به. وكذلك ما علمنا خلافا أن في أن الأم إن قتلت ابنتها فإنها لا تقتل بها. ولا تدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده، يعني لا يقتل الوالد إذا قتل ولده، ولكن فيه الدية. لا يقتص من الوالد إن قتل ولده، لأن الوالد أصل والولد فرع، ولا يجوز أن يقتص من الأصل للفرع. فإذا قتل الوالد الولد فإنه يقتل به ولكنه يدفع دية. كذلك إن قتلت الأم بنتها، فيمكن أن يقال إن مفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على عدم جواز أن تقتل البنت، أن تقتل الأم إذا قتلت البنت، وعلى عدم جواز أن يقتل الأب إذا قتل الابن. يمكن أن يقال هذا. بعد ذلك أنتقل إلى المطلق والمقيد. قبل أن أنتقل إلى هذا أريد أن أقول فرعا متصلا بالعموم والخصوص، هو إذا تعارض العام والخاص، إذا تعارض العام مع الخاص فكيف يتعامل معهما في تلك الحالة؟ ذهب الجمهور أو ذهب كثير من الأئمة على الأقل إلى أنه إذا تعارض العام مع الخاص بني العام على الخاص مطلقا، حيث تأخر العام أو تأخر الخاص أو تقارن بني العام على الخاص. إلا إذا كان الخاص على قول البعض قد ورد قبل إمكان الفعل للعام فإنه يكون ناسخا للعام في تلك الحالة. هذا فرع لا نطول فيه كثيرا. بالنسبة لبناء العام على الخاص هذا هو القول الراجح، لأننا إذا أخذنا بالعام إن تأخر وجعلناه ناسخا للخاص فنكون قد أعملنا العام وتركنا الخاص، فنكون قد أعملنا دليلا وتركنا الآخر. وإذا إذا كان الخاص متأخرا والعام متقدما وقلنا الخاص ينسخ العام فلنكون قد أعملنا الخاص وأهملنا العام. وإن كان الدليلان لم يعلم تاريخهما أترك كل منهما وقلنا بالوقف نكون قد أهملنا كل من الدليلين، ولكننا بقولنا نعمل كل منهما، أي بقولنا نبني العام على الخاص، نبني العام على الخاص مطلقا، نكون قد أعملنا الدليلين كليهما، لم نهمل واحدا منهما. ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إعمال واحد وإهمال الآخر، لأن في البناء إعمالا للدليلين وليس فيه إهمال لأحدهما. على سبيل التمثيل أقول إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام يقتضي إكرام الطلبة كلهم مجتهدهم ومهملهم، قلت قولا آخر لا تكرم الطلبة المهملين، إن قلنا نعمل بالنسخ إن تأخر العام فنقول أكرم الطلبة يقتضي إكرام الطلبة كلهم سواء كانوا مهملين أو غير مهملين، فنكون قد أهملنا الخاص الذي هو لا تكرم المهملين. وإذا قلت إن لا تكرم المهملين تأخر فيكون هذا ناسخا للعام، فإننا نكون غير مكرمين للمهملين، ونكون في تلك الحالة غير عاملين بالعام في عمومه. وإذا قلنا نبني العام على الخاص فيكون البناء بأن نعمل الخاص في أفراده، لا تكرم المهملين، فنخرج المهملين بهذا الدليل، ويبقى المجتهدون فيحمل العام عليهم. لا تكرم المهملين، وقول الأول أو قول الآخر أكرم الطلبة أي المهملين وغير المهملين، لكي نعمل الدليلين نقول أكرم الطلبة الإيه؟ المجتهدين. العام شمل المجتهدين والمهملين، الخاص دل على إيه؟ على إخراج المهملين، فلكي نجمع نقول نكرم الطلبة المجتهدين، فنكون قد أعملنا العام في بعض أفرادهم المجتهدون، ونقول قد أعملنا الخاص في أفرادهم المهملون، فنكون قد أعملنا دليلين ولم نعمل واحدا منهما. الراجح بشأن العام إن تعارض مع الخاص هو بناء العام على الخاص مطلقا، سواء تأخر العام وتقدم الخاص، أو تأخر الخاص وتقدم العام، أو تقارن، أو لم يعلم تاريخ كل منهما، فينبغي أعمال كل من الدليلين، فنعمل الخاص فيما دل عليه، ونعمل العام في الأفراد الباقية التي خرجت بالخاص. ذهب الحنفية إلى أنه إذا تأخر العام وتقدم الخاص كان العام ناسخا للخاص في كل أفراده، وفي هذا أعمال لدليل واحد. وإذا تأخر الخاص وتقدم العام كان الخاص ناسخا للعام، فيعمل بالعام في بقية أفراده، ويخرج أفراد العام الذين دل عليهم الخاص. وإذا تقارن عمل بالعام والخاص، وإذا لم يعلم التاريخ وجب الوقف، وجب التوقف، أو انبغى التوقف عن إعمال كل منهما حتى يثبت دليل يرجح أحد الاحتمالين على الآخر، أو حتى يثبت ما يرجح أحد الدليلين على الآخر. بعد ذلك انتقل إلى المطلق والمخير. قال المصنف تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. انتقل إلى المبحث الآخر، وهو مبحث المطلق والمقيد. فذكر أن المطلق لغة ضد المقيد. المطلق اسم مفعول من أطلق أي فك، وقيد أي ربط، فأطلق تعتبر ضدا لقوله قيد. قيدت البعير بالقيد والضد فككت قيد البعير عنه. عرفه في اصطلاح الأصوليين بقوله ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما اسم موصول بمعنى الذي، هو يدل في التعريف قصد به اللفظ، أي اللفظ الذي دل على الحقيقة بلا قيد. اللفظ يشمل المهمل والمستعمل واللفظ قبل الاستعمال. قوله ما دل خرج به المهمل وخرج به اللفظ قبل الاستعمال وبقي اللفظ المستعمل. قوله ما دل على الحقيقة خرج به العام لأنه يدل على العموم بالإضافة إلى دلالتي على الحقيقة، وخرج به العدد لأنه يدل على الحقيقة بالإضافة إلى دلالته على الكثرة المحصورة، خرج به العام لأنه يدل على الحقيقة بالإضافة إلى دلالته على الكثرة بلا حصر، وخرج به العدد كعشرة ومئة إلى غير ذلك لأنه يدل على الحقيقة بالإضافة إلى دلالته على الكثرة بالحصر، أي مع الحصر. فقول عشرة رجال دل على الكثرة وعلى الحقيقة وعلى الحصر، تختلف عن قولي رأيت الرجال، فرجال عام دل على الحقيقة ودل على استغراق جميع ما يصلح لهذا اللفظ، أي دل على كل الرجال، أي شمل كل الرجال، دل على رؤيته لكل الرجال بلا حصر. فقوله ما دل على الحقيقة خرج به العام وخرج به العدد وخرج به الظاهر وخرج به المؤول، وقوله بلا قيد خرج به المقيد لأنه ما دل على الحقيقة مع القيد. هذا تعريف ابن عثيمين وهو تعريف البيضاوي أيضا. البيضاوي عرف المطلق بأنه ما دل على الحقيقة بلا قيد. كلمة الحقيقة قصد بها الماهية التي يوجد بها الشيء، الحقيقة قصد به ماهية الشيء التي يتقف عليها وجوده أو التي يوجد بها. فقولي الإنسان حيوان ناطق، فحقيقته الحيوانية والناطقية، فحقيقته التي توجده أو التي تدل عليه هي الناطقية والحيوانية. إذا قلت الأسد حيوان صاهل فحقيقته حيوان زائر، يعني يزأر، يعني صوته يسمى زئيرا، فحقيقته الحيوانية والزائرية. إذا قلت الفرس حيوان صاهل فحقيقته الحيوانية والصاهلية لأن صوته يسمى صهيلا. إذا قلت الكلب حيوان نابح فحقيقته الحيوانية وليه والنابحية، فيوجد أو يستدل عليه بحيوانيته ونابحيته. فكل ما كان حيوانا ونابحا يسمى كلبا، وكل ما كان حيوانا وزائرا يسمى أسدا، وكل ما كان حيوانا وصاهلا يسمى فرسا. فالحقيقة هي التي يثبت بها الشيء ويوجد. قوله ما دل على الحقيقة أي ما دل على ماهية الشيء. بعضهم عرف المطلق بأنه النكرة في سياق الإثبات، واعتبر النكرة هي المطلق، أو اعتبر المطلق والنكرة أي ليس مغايرا لنكرة. هذا اعتبار الآمري وابن الحاجب، اعتبر النكرة ليست مغايرة للمطلق، فاعتبر الآمري أن النكرة هي ما دل على شائع في جنسه بلا قيد الوحدة والكثرة. فالمطلق فرد من أفراد النكرة، لا نفصل كثيرا في هذا التعريف، ولكن أكتفي بتعريف البيضاوي الذي سار عليه ابن عثيمين، وأذكر تعريف الزحيلي قال هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع في جنسه، أو على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع. بدون وصف من الصفات أو بدون صفة من الصفات أو بغير ذكر صفة من الصفات، هذا تعريف فيه وهم كبير. قوله هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع، كلمة الشيوع تعتبر حشوا لا قيمة لها، لا فائدة فيها، لأنه ذكر قوله شائع، فشائع تغني عن قوله الشيوع، وحيث إن التعريفات ينبغي أن تكون مانعة جامعة خالية من الحشو، فقوله على سبيل الشيوع يعتبر حشوا لأنه ذكر قوله شائع وهذه تغني. شائع يعني غير معين، يدل على لفظ شائع يعني على فرد من أفراد هذا الجنس غير معين. إذا قلت رأيت رجلا، كلمة رجلا تعتبر كلمة مطلقة لأنها ليست دالة على رجل معين، ولكنه رجل يعني فرد من أفراد هذا الجنس وهو جنس الرجال. رأيت رجل رجل يعني لم أرى امرأة، رأيت رجلا يدل على أنني لم أرى امرأة، ولكن رأيت فردا من أفراد جنس الرجال. رأيت كلبا، رأيت فردا من أفراد جنس الكلاب إلى غير ذلك. رأيت كلبين هذا أيضا مطلق، أي رأيت فردين من أفراد جنس الكلاب. رأيت كلابا يعتبر مطلقا أيضا لأنه دل على عدة أفراد من أفراد جنس الكلاب على سبيل الشيوع لأنها ليست معينة. فقوله والذي هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو عدة أفراد أو على أفراد على سبيل الشيوع يدل على أنه لو دل على فردين لما كان مطلقا، وهذا خطأ، لأنه إذا دل على فرد أو فردين أو أفراد كان أيضا مطلقا. فقوله فرد أو أفراد خرج به ما دل على فردين، فيكون التعريف غير جامع، كان أخرج منه ما هو منه. قوله ولم يقدم صفة من الصفات أو لم يذكر فيه صفة من الصفات يعتبر جاعلا التعريف غير جامع، لأنه خرج به ما كان قد ذكر فيه قيد غير الصفة. قوله بلا قيد بصفة من الصفات أو لم يذكر فيه صفة من الصفات أو لم يكن موصوفا بصفة من الصفات يدل على أنه إذا كان مقيدا باستثناء أو بشرط أو بغير ذلك يكون غير مطلق، يكون أيضا مطلقا، لأنه قال بلا قيد بصفة من الصفات أو لم يكن مقيدا بصفة من الصفات، فكأنه جعل المطلق هو اللفظ الذي يدل على فرض شائع ويكون غير موصوف بصفة، ولكن لو كان مقيدا بشرط أو باستثناء أو بغاية أو بغير ذلك كان إيه؟ غير مطلق، مع أنه أيضا مطلق. على سبيل المثال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق ليس الصفة ولكنها قيد، وأيديكم لفظ مطلق، قوله إلى المرافق قيد هذا الإطلاق فدل على أن الغسل يكون إلى المرافق، مع أن هذا القيد وهو قوله إلى المرافق ليس إيه؟ ليس صفة. قوله ولم يذكر فيه صفة من الصفات أو لم يكن موصوفا بصفة من الصفات خرج به ما كان مقيدا بشرط أو باستثناء أو بغير ذلك، فيكون دالا على أن الذي لم يذكر الصفة فيه صفة من الصفات يعتبر مطلقا، وأما ما ذكر فيه قيد آخر غير الصفة فإنه يعتبر غير مطلق، وهذا إيه؟ خطأ، لأنه يعتبر أيضا مطلقا. ولهذا كان التعريف الذي هو أشبه بالصواب أن يقال هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه بلا قيد، فقول بلا قيد خرج به كل لفظ قيد بقيد سواء كان صفة أو كان استثناء أو كان غاية أو كان غير ذلك. ذكرت قبل ذلك أن الصفة قصد بها المعنى الأعم وهو الوصف أي هو النعت أو الحال أو جار مجرور أو ظرف إلى غير ذلك. قوله المقيد، تعريف المقيد قبل ذلك أقول أو سأذكر هذا بعد ذلك. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. قبل ذلك ذكر على سبيل التمثيل للمطلق قول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أريد أن أقول لفظة رقبة تعتبر لفظا مطلقا لأنه لم يقيدها بشيء لا بوصف ولا بغيره، فتحرير رقبة يعني أي رقبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت سوداء أو بيضاء، سواء كانت ذكرا أم أنثى، سواء كان له مال أو ليس له مال، سواء كان سليما من العيب أم بها عيب، كل هذا داخل تحت قوله فتحرير رقبة. فقوله رقبة يعتبر لفظا مطلقا يعني أي رقبة، ليس بشرط أن تكون مؤمنة أو أن تكون سليمة من العيوب أو أن تكون سوداء أو بيضاء أو أن تكون ذكرا أنثى، ما صدق عليها أنه رقبة يجوز تحريره لكي يكون كفارة للظهر. قال بشأن المقيد واصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق. تعريف المقيد في الاصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، ما اسم موصول معنى الذي وجد في التعريف يشمل قصد به اللفظ، يعني يشمل اللفظ المهمل والمستعمل واللفظ قبل الاستعمال، خرج به الإشارة، خرج به اللفظ المهمل أي خرج بقوله ما دل، خرج به اللفظ قبل الاستعمال ما دل على الحقيقة، خرج به العام وخرج به الإيتاني. الإيتاني مقيد يا ابني، مقيد يا ابني، والمؤول والظاهر وليه والعدد. قوله بقيد خرج به الايه المطلق. الأسئلة في بعد الدرس في التليفون إن شاء الله. قال الزحيلي في تعريف المقيد هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد مع وصفه بصفة من الصفات أو مع ذكر صفة من الصفات. قوله الذي يدل على فرد أو أفراد، ذكرنا الوهم في قوله أفراد دون أن يذكر فردين، لأنه قال هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع في جنسه، على فرد أو أكثر شائع في جنسه، لكان هذا أولى لأنه به يدخل ما كان دالا على فردين كقوله رأيت رجلين. قوله مع ذكر صفة من الصفات أو كان موصوف بصفة من الصفات يعتبر مفسدا للتعريف، ويعتبر جعل التعريف غير جامع لأنه قيد فقط اللفظ بكونه وصف بصفة، فدل على أن ما كان مقيدا بغاية أو استثناء أو شرط لا يكون مقيدا ولكن يكون مطلقا أو يكون غير مقيد، وهذا خطأ. فكان ينبغي أن يقول هو اللفظ الدال على فرد أو أكثر شائعا في جنسه مع القيد، سواء كان القيد صفة أو كان القيد حالا أو كان القيد جارا ومجرورا، أو كان القيد ظرفا، أو كان القيد بدلا، أو كان القيد غاية، أو كان القيد شرطا، أو كان القيد استثناء. كل هذا يندرج تحت قولي بلا قيد مع القيد. أما قوله مع الوصف يعتبر قصرا للمقيد على اللفظ الذي يكون فردا شائعا في جنسه إن كان موصوفا بصفة. إن قل على وجه العموم يبقى إن كان موصوفا بنعت يعني بصفة، أو إن كان حالا، أو إن كان جارا ومجرورا معناه لعله يقصد ذلك. فقوله وصف أو صفة إن كان قصد به المعنى الخاص وهو الذي قصده النحويون يعني النعت فكانوا قد أخطأ خطأ أكثر، وكان قد قصد به المعنى العام يعني النعت وغيره كالحال والجار والمجرور والظرف فيكون خطأه أقل. فكان ينبغي أن يقول إيه يقول إيه يقول إيه مع القيد، يقول مع القيد. ويمكن أن يقال إن لفظ ابن عثيمين يستدرك عليه أيضا قوله بلا قيد بقوله بقيد، يستدرك عليه أنه دل هذا اللفظ على أن القيد ولو كان غير معتبر كان الدليل أيضا مقيدا. ولكن مقصودهم باللفظ المقيد هو الذي يكون دالا الحقيقة مع القيد المعتبر، أما كان غير معتبر فإنه لا يكون اللفظ مقيدا وبالتالي يكون كالمطلق. فهذا الاستدراك يكون على تعريف ابن عثيمين وتعريف البيضاوي أيضا. قوله ما دل الحقيقة بقيد يعني بأي قيد، لأن قيد كلمة نكرة يعني بأي قيد، فيدل على أن المقيد ما كان دل الحقيقة مع وجود قيد معتبر وقيد إيه غير معتبر، ولكنهم يقصدون المقيد الذي يكون قيده معتبرا، يقصدون اللفظ الذي دل على الحقيقة مع وجود القيد له المعتبر يعني الذي يجعل اللفظ غير مطلق ولكنه يكون مقيدا. فينبغي أن يقال هو ما دل على الحقيقة بقيد معتبر، وهذا يكون أولى من قوله ما دل على الحقيقة بقيد. خلاص طيب، ذكر مثالا أذكره، قال كقوله تعالى فتحرير رقبات مؤمنة، فتحرير رقبات مؤمنة، هنا كلمة رقبة ليست مطلقة لأنها مقيدة بوصف، وهذا الوصف هو قوله مؤمنة، فمؤمنة نعت حقيقي يعني صفة، فهي فرد من أفراد الوصف العام. قوله فتحرير رقبات مؤمنة، رقبة مقيدة هنا أم مطلقة؟ مقيدة لأنها موصوفة بصفة وهي مؤمنة، فيكون قوله فتحرير رقبات مؤمنة مقيدا أم مطلقا؟ مقيدا. أكتفي بهذا ثم نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ اخرها جيدا.